عبد الصالح إذا ما استراح من عناء الدنيا وذهب للقاء رب العالمين. وإن العبد غير الصالح إذا ما استراح منه الحجر والشجر والناس أجمعين. ولكن لتعلم أخي المستمع الكريم اترك الذكرى الطيبة في قلوب الناس، لأن الله إذا أحب عبدا نادى على جبريل: يا جبريل إني أحب عبد الفلاني، فيحبه جبريل. ثم ينادي على ملائكة السماوات والأراضين: إن الله يحب العبد الفلاني، فتحبه الملائكة. ثم بعد ذلك يوضع له القبول في الأرض بين الناس. هذا لمن أراد أن يزرع ثمرة أو شجرة تظلل على أهل بيته جميعا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. رحمة الله على الكريم الراحل، كان صاحب موقف وصاحب كلمة، ودائما كان في الحق مدافعا. فأسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناته يا رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، آيات مسك الختام في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، وأيضا مع الدعاء المستجاب عند رب العالمين: إن شاء أحكم الحاكمين. نعيش مع سفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ لإذاعة التلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، القارئ والمقيم بقاروط مركز التقاذيف بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي، فمع آيات مسك الختام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

Oh, إذا رأيتهم حسبتهم I'm الله أكبر بسم الله Thank you. Yeah. تستمر في الوجود بعين ذكرك ترى الدنيا دقيئتك الخيال وترى كل ما فيها سيفيا ويبقى وجه ربك ذو الجلال. ما في الحياة بقاء ما في الحياة خلود نبني البيوت وحزنها تنهار تلك الفيوت تموت كل المرايا سبحان من لا يموت. هكذا إخوة الإيمان والإيمان عشوا مع آيات ذكر الختام والدعاء المستجاب عند رب العالمين من فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروسي القارئ والمقيم بطاروس مركز الثقافي بالمحافظة الشرقية وقارئ لدعوة التلفزيون المصري والعربي ومقر القراء بجمهورية مصر العربية. في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي كرمنا فيه الوالد الكريم الراحل عم الحاج السيد حليم المشل رمد الصباط وعديد العمر سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل قبره روضة الرياض خالص العزاء إلى الحاج محمود السيد حليم المشل وأيضا خالص العزاء إلى الحاج رضا السيد سليم المشل وعائلات المشل جميعا يشكرون كل من وساهم في هذا العزاء قائلين لحضراتكم جزاكم الله عام خير الجزاء. عشنا معكم هذا اللقاء القرآني ونقل لحضراتكم من داخل لعلوات الرابطات عميدي مقاولي وراشة بمحافظة الغربية وتلألأ المكان بأنوار الحاج محمد كشف المقيم المقيم بتمنود وعميد الإنارة بمحافظة الغربية في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. أشكر الهندسة الصوتية التي صاحبتنا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك تحت إدارة الأستاذ محمد الشربدي المقيم بالمنصورة. إخوة الإيمان والإسلام تشاهدون هذا اللقاء حصريا إن شاء رب العالمين عبر منتديات مولانا الشيخ الطاروقي والذي سيرفعه مولانا الشيخ عبد الله الطاروقي إن شاء رب العالمين. تقبلوا خالص عزائي محدثكم في هذا اللقاء القرآني نيدي عبد المنعم حسنين من القنوات الفضائية المقيم بالإبراهيمية بمحافظة الشرقية. الآن أستودع الله دينكم وقواتي وأعمالكم أترككم في رعاية الله وأمنه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.